يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليهم أجمعين. كان المصنف رحمه الله أورد في الباب السابق ما جاء من الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل، يبين فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله تعالى أخذ على الأنبياء الحجة على أنه إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أن يتبعوه وأن يؤمنوا به وأن يوقفوا العمل بما أوحي إليهم من شرائع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الذي أخذ له هذا العهد وهذا الميثاق كان من المناسب أن يعرف الناس صفته ونعته وما جاء به من دعوة حتى لا يلتبس حاله على غيره. وقد فصل الله جل وعلا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى بما يستطيع القارئ لهذه الكتب أن يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكل تفاصيلها. ولذلك قال في كتاب الله مؤكدا هذا المعنى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا كان الواحد منهم يشك في ابنه أو يتلبس عليه وصف ابنه فهو كذلك يلتبس عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما والذي جاء فيه إن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل كما وصفه في القرآن فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجاء في التوراة والإنجيل ما هو أكثر من ذلك وما هو أظهر من تعريفه بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم عقد المصنف هذا الباب ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز على غيره من الأنبياء والرسل، ومن الأمور التي تميز بها عليهم هيئة الوحي الذي كان ينزل عليه. الله جل وعلا أشار في كتابه بالهيئات والأساليب التي ينزل بها الوحي على الأنبياء، وقال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي بواسطة الملك، أو يكلمه من وراء حجاب كما فعل الرب جل وعلا بموسى يوم أن ناداه وناجاه في الوادي المبارك عند الشجرة وكلمه من وراء حجاب. ولذلك لما كلمه من وراء حجاب يسمع موسى كلام الرب جل وعلا ويسمع ما يأمره به، لكنه تطلع فلم يجده فلم يره، ولهذا سأل ربه أن يراه، فقال: رب أرني أنظر إليك، فقال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن فموسى ممن كلمه الله تعالى من وراء حجاب، وبعض رسل الله ينزل الله عليهم الوحي في هيئة منام يراه الواحد منهم في أثناء نومه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ويخاطب إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الابن: يا أبت افعل ما تؤمر. فاعتبر هذه الرؤيا أمرا من الله ووحيا من الله: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك رأى المصنف أن يبين هيئات الوحي الذي ينزله على الرسل. أشار إلى أن الأمم السابقة كان الله جل وعلا يكلم رسولها من وراء حجاب، أو أن يبعث إليه الملك فيلقي عليه الوحي دون أن يراه. ثم ذكر كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الصحابة رضوان الله عليهم له في السؤال عن كيفية تلقيه الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الوحي يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وهذه الصورة يعني أن يأتي الملك في صورته الملائكية وفي حقيقته الملائكية التي لا يطيق الإنسان رؤيتها، ذلك لأن الله تعالى لما خلق الإنسان خلقه بهيئة يتعذر معها أن يرى حقيقة الملك، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل إليه جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية الملائكية كان يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه الإغماء، لكنه لا يغيب عما حوله، بل إنه يعي كل ما يدور حوله، إلا أنه لا تظهر عليه علامات اليقظة، فيلقي إليه الملك بالوحي ويستوعب النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله الملك، وبعد أن ينفض عنه الملك يعي عليه الصلاة والسلام بكل ما قاله الملك فيبلغه أصحابه، وأصحابه رضوان الله عليهم يحسون بوجود الملك لأنهم يسمعون صوتا أشبه ما يكون بدوي النحل، يعرفون من خلال ظهور هذا الصوت. وما اعترى النبي عليه الصلاة والسلام من هيئة هي بهذا المجموع يحسون بأنه يوحى إليه، ولذلك كانوا إذا اجتمعوا حوله وأخذ الوحي أو أخذ الوحي ينزل عليه ينبه بعضهم بعضا أن اصمتوا وأن اسكتوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكنهم لا يرون الملك. ولذلك كان من حكمة الله تعالى أنه يظهرهم على الملك أحيانا، لكن هذه الصورة تقتضي أن يغير الملك من أسلوب النزول. أولا إنه ينزل بتلمس، أو إنه ينزل بهيئة فيها الجانب المادي الجانب المحس، فيأتي في صورة البشر، وكثيرا ما كان ينزل في صورة صحابي اشتهر بجمال الخلق، انه دحية ابن خليفة الكلب. فوات النبي صلى الله عليه وسلم متلبسا في صورة الانسان ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويراه من الصحابة من كان موجودا. وهذا التغير الله سبحانه وتعالى جعله من إمكانات الملك، كما أنه من إمكانات الملك بحيث يظهر في صورة الإنسان. يقول الله تعالى عندما طلب المشركون أن ينزل الله عليهم الملك ليروه، فقال تعالى ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لصيرناه، لأن الملك لا يطيق الإنسان العادي رؤيته. فكان من ضروب الوحي أن ينزل الملك في صورة الإنسان، ومن ضروب الوحي أن الله تعالى يأمر الملك فيلقي بالأمر وبالوحي في روع النبي، ومعنى في روعه يعني في قلبه، فيتلقى النبي الأمر والوحي دون مشاهدة للملك، لكن هذا الذي يقذف في قلبه يتيقن النبي أنه من عند الله، لا يخالجه في ذلك شك، ولا يتطرق إلى ما ألقي في قلبه من لبس. إضافة إلى ذلك أن النبي يتلقى الوحي من خلال الرؤية الصادقة، والرؤية الصادقة مثلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرحلة تلقيه عليه الصلاة والسلام الوحي، مثلت جزءا من 46 جزءا من النبوة، حيث استمرت الرؤيا الصالحة يراها النبي صلى الله عليه وسلم مدة 45 مدة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومدة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة، ومدة الوحي بالرؤيا المتتالية كانت 6 أشهر، ولذلك مثلت جزءا من 46 جزءا من النبوة. وتميز نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تلقى الوحي بسائر أنواعه وأشكاله، بل إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلقى القرآن من أوله إلى آخره بتلك الصورة والهيئة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يأتيه في صورته الحقيقية، وأنه يغشى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام يحس بالملك، فيصيبه ما يشبه الإغماء، لكنه يتلقى عنه دون أي نقص، وإذا فصم عنه يعي صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله الملك. وهذه الصورة هي التي نزل بها القرآن، ولذلك الله جل وعلا نبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصورة من أثقل الصور، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان القرآن، هذا القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كله بواسطة الملك جبريل يلقيه في قلبه أو على قلبه، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما بقية الوحي والمتمثل في السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها بوسائل الوحي المتعددة، فمنه ما تلقاه بواسطة الملك كتلقيه القرآن، ومنه ما تلقاه بنزول الملك في صورة إنسان، ومنه ما ألقي في روعه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأما أن الوحي بواسطة الرؤيا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى، وأنه أوحي إليه في المنام، وأنه تلقى بعض الوحي بواسطة المنام، كما تم ذلك يوم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ونفر من أصحابه يدخلون مكة، وأنهم يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة، منهم من حلق رأسه ومنهم من قصر، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج معه إلى مكة تحقيقا لهذه الرؤية إلى غيرها من الرؤى. لذلك عقد المصنف هذا الباب، فقال: باب كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء، يعني من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى محمد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعليهم أجمعين، يعني على سائر أنبياء الله. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن. وهذا من أظهر ومن أشهر شيوخ الشيخين البخاري ومسلم وغيرهم، وكان هو محمد بن بشار كفر سيرهان. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهرية يعني محمد ابن شهاب، وسئل عن هذه الآية عن قوله تعالى أو قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه، يعني من الرسل أو من النبيين عموما، ويدخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهم دخولا أولية. قال والكلام كلام الله، يعني هذه الآية الله جل وعلا هو الذي أخبر بها، والكلام كلام الله الذي كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب أو من وراء الحجاب. والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي يتكلم به النبي ويبينه يعني للناس، وهو كلام الله عز وجل. وهو كلام الله عز وجل ووحيه، ومنه ما يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا، أو لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله. قال ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد، ولا يأمرون بكتابه يعني لأحد، ولكنهم يتحدثون به أو يحدثون به الناس حديثا، ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغونهم. هذه هي طرق الوحي. قال ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء من اصطفاه من ملائكته، وقد اشتهر في الملائكة ملك الوحي جبريل عليه السلام، فيكلمون أنبياءه من الناس. قال ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون وحيا في قلوب من يشاء من رسله. أي فهذه صورة فيوحون به وحيا في قلوب من يشاء من رسله. قال: وقد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال: وذكر يعني الرب جل وعلا أن هذا الملك الموكل بالروح الموكل بالوحي كان يسمى بالروح. قال: وذكر أنه الروح الأمين، فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال محمد بن الحسين: هذا قول الزهري في معنى الآية: وما كان لبشر. وقال هذا قول الزهري في معنى الآية وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري. قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ أي صف لنا أسلوب نزول الوحي وكيفية نزوله وبواسطة من ينزل. فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يعني يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس. وجاء في روايات أخر: وهو أشده علي. وهو يعني هذه الصورة أشد أنواع الوحي. قال: فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال. وأحيانا يعني ويأتيني أحيانا في صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وقد مر بنا في حديث جبريل أنه جاءه في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد ممن كان في ذلك المجلس. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شبيه هذا، يعني أنه قال عن كيفية نزول الوحي قريبا من هذا. وإن جاء في بعض الروايات فيه أنه كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صورة قد لا يعرفها في أول الأمر، كما وقع يوم أن جاء جبريل يعلم الناس دينهم، جاء في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ثم أخذ يسأل عن أمور أخرى كأشراط الساعة ونحوها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية القصة أنه لم يعرفه في أول الأمر، وأنه كان كثيرا ما يأتيه في صورة خليفة، في صورة دحية بن خليفة الكلبي، إلا في هذه المرة فلم يعرفه. قال: وهو كلام الله عز وجل ووحيه، ومنه ما يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أو لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا. نعم نعم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. قال: وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من قال: من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، يعني كما حدث لموسى عليه السلام، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا كما أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يوم أن أوحى إليه بأن يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فصار بذلك نبيا، بل نبيا ورسولا. قال: وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو أحمد، حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، أي صاحب المسند، قال: قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضعا يده على معرفة فرس. قال ومعنى المعرفة يعني موضع العرف من الفرس، والعرف في الفرس هو الشعر النابت على رأس على رقبة الفرس يسمى بالعرف. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية الكلب، هكذا حسبته، لأن الصورة التي رأت فيها جبريل كصورة دحية الكلب. قالت فقلت يا رسول الله رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلب. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتيه، يعني هل فعلا أبصرت هذا الذي كان واقفا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه ليس بدحية ولكنه جبريل، وجبريل عندما ينزل في صورته البشرية يجوز للناس أن يرونه أن يروه، لكن عندما يأتي في صورته الملائكية يستحيل على الناس أن يروه. قال وقد رأيتيه؟ قالت قلت نعم. قال فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. ومعنى نعم الصاحب ونعم الدخيل يعني الصاحب الذي ينزل بالوحي والدخيل الذي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي أو السقطي قال قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يعني القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فعائشة تكون عمة له. قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلب على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه، يعني هذا الذي عليه العمامة هو مين؟ هي كانت تظنه دحية بن خليفة الكلب. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. ومعنى قوله أمرني أن أخرج إلى بني قريظة كان هذا بعد غزوة الأحزاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع الأحزاب وتقهقروا وعادوا إلى بلادهم بعد أن شتت الله جل وعلا شملهم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ونزع سلاحه ليغتسل، وإذا جبريل يأتيه ويقول له وضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع سلاحها. وطلب منه أن يتوجه إلى بني قريظة، يعني اليهود الذين كانوا يسكنون العالية من بني قريظة، ذلك لأنهم خانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى بإجلائهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى. ومن الأمور التي حرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعجل ببني قريظة أنه أمر أصحابه ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وهكذا خرجوا، فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من أخره إلى بعد غروب الشمس، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة زمنا حتى نزلوا على حكم الله، ثم أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم، وهكذا فعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قتلهم، ثم قد لهم قدودا وشق لهم قدود وألقوا في هذه الحفر ودفنوا. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق يعني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر يعني صاحب الجامع عن الزهري عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أو عن عبد الله بن عامر رحمه الله عن حارثة ابن النعمان قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، يعني في مقام إبراهيم أو قريبا من مقام إبراهيم، قال فسلمت عليه ثم جزت يعني تعديت، فلما رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فإنه جبريل يعني الملأ لكنه جاء في صورة بشر، وقد رد عليه كالسلام لأنه سلم، والسلام من الشخص سنة وممن بلغه واجب. قال وحدثنا أبو شعيب، ومحل الشاهد من هذا الحديث أن جبريل ينزل أحيانا في صورة بشر. قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمرو قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن إسحاق ابن راشد عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله يعني ابن عدي بن الخيار كلهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قصة حديث الإفك بطوله، يعني قصة هذا الحديث الذي قام به وتولى كبره رئيس المنافقين، وأنها ما كانت على علم، فلما أخبرت بما دار حولها ازداد مرضها واشتد، ولهذا قالت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة. والله يبرئني ببراءتي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى، يعني قرآنا لشأني أي لمكانتها، كان أي شأنها كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى أي بقرآن، ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منامه رؤيا، أي ما يراه النائم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي فعندما نزل الوحي عليه جاءه جبريل في صورته الملائكية وتغشاه، فأصابه ما يصيبه عادة، والمراد بالبرحاء هنا يعني العرق، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا غشاه جبريل تعرق، حتى إنه كان يتصفد بالعرق في الليلة الشديدة البرد، وهذا دليل على ثقل الوحي الذي كان يتلقاه. قال أو قالت: حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان، يعني مثل العرق الذي في هيئة وفي صورة الحبة من اللؤلؤ من الجمان من العرق في اليوم الشاتي، من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يضحك، أي فرحا بما أنزل الله تعالى من براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها أصبحت وأنها يعني موقف عائشة رضي الله تعالى عنها يوم أن أنزل الله براءتها، أو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من السرور الذي أدخل عليه بهذه البراءة. قال: فهو وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله عز وجل فقد برأك، يعني يا عائشة، وذكر قصة نزول الآيات في الرد أي على المنافقين الذين اتهموها. ولذلك لما نزلت هذه الآيات وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى أمها وأبيها، قالوا لها: يا عائشة قومي واشكري النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله، إنما أثني على الله جل وعلا وأحمده، لأنه هو الذي يعني برأني من فوق سبع سماوات. والقصة معروفة. قال: قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره، ولكن المؤلف اقتصر على محل الشاهد، حيث إن الملك نزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صورته الملائكية.